اشوف جمال القمر تخطر على بالي طلع عليا صار دكتور سعيد بيحلالي. سيدي انت الحب نعمة نبي جاي انا من السماء معاها احلى نسمة الناس المرمط صالحية المرمط. سيدي انت الحب نعمة والنبي ماما يا روحي تروح لي بعيد عمري ما عشت مرة حيد عارفك شايفك فكرك لمساك يعني ما كنتش عني بعيد أحمد يا صانوك بنروح لي بعيد نبى انا عمري ما عشت مره وحيد عارفك شايفك فكرك لمسك يعني ما كنتش عني بعيد استنى باليوم واليومين انا باجيلكوا كل فين وفين النبي لو لسه غالي عليك انا يبقى افتكرني بكلمتين استنى باليوم واليومين والنبي باجيلكوا كل فين وفين وفين وفين لو لسه غالي عليك يا صانو يبقى افتكرني بكلمتين ما جاش في بالك اسمعيني يا دول مية مية اموت واشوفك يا صانو يا حبيبي هتاخدني ليك دلوقتي ليه كمان شوية مجاش في بالكم تيجي تقلي نسقف شوية مجاش في بالكم ان الدكتور ده نور عينيا انا موت واشوفكم يا اسماعيلية ويا صالحية حبيبي دكتور سعيد ده حبيبي خلوا نلعب سهرة بس ما كاش في بالك تيجي تطمن عليا ما كاش في بالك دكتور سعيد ده مية مية نبقى نموت واشوفك يا ابو العريس يا حبيبي اللي هيحب الدكتور هيرفع ايده بقى ويدهنه يا دكتور يا حبيبي تاخد مني بقى يا صالحية يا حبيبي أبوك راجل اللي ترفع ايدك فوق شوفك يا صانوه يا حبيبي عايزين نرقص الصالحية كمان يا شاهد عادل صلاة بن عاش طيب يا دكتور تبتدي عزل جسمك. خدوا مني انا بس العبرة يا راعي، الدنيا دي ملهاش لازمك. نبي كلها لفيت وبتحب السيد، ولا بنشوفهم في الازمات. اصحابي باعوني سابوني يا دكتور نبي لما تفكلهم رزمك. ومشوا السلالات ولا طبعي رجالات، نبي همضي القناة سلك من حياتي. يلا يلا يلا يلا طب ياللي بعتوني وقدرتوا تنسوني، لا بكرة هتكوني هقول لكم برا برا مش واقفة عليكو، ولا هتحي وجهكو والله بعنيكو. انا اصفلكو من تاني يا صانو، بطلت جدعنة وزهقت من قناة، ما كفاية نفسنا مش عايز حد فيكو فيكو. قطر الرجال عطلان يا زمالة والناس اللي اختشوه رحمة الله عليهم. قطر الرجال عطلان يا زمالة والناس اللي اختشوا ماتوا، وبعود كارفين يظهروا عالشاشة ويكريتوا بكمباتوا. خير فان بصحيح ناس دين تلقيح بيزيتوا مع اللي صاتوا. اما الزمن هيدور يا صنو هيجوا قدامي طاتوا. يا صحبة تجيب بطلوا قاب، انا هعمل مكسرك مش هجبي بيكوا. عايزين تهدوا ليه رجالة ولوا ولوا ليه، ما انتوش هترقصوني تاني على سقف الرجالة. يا صحبة تجيب وراك بطلوا قاب وراك، انا هعمل مكسرك ومش هجبي بيكوا. عايزين تهدوا ليه نبي رجالة ولوا ليه، ما انتوش هتسقفوني قفولي. ارفع ايدك فوق فوق بحر الاندل، طلع في عيال عجزين جدعان صانوس. الشط ما فيهوش شقلشة سلكة بكسطتها كل حرفيش، عمالي خفافيش جايين هيحطوا فينا. انتوا على مفيش يا شوفوس، بلاش بلاش يا صحبة تجيب وراك بطلوا قف وراك، انا هعمل مكسرة دكتور سعيد. يرفع ايده راس اربعة بتعالي في وشه في وشه في وشه في وشه. فالحياة اسمع ليها يا رسول الله، روحوا معا الناس اللي اختشوا، وبعود كارفين يظهروا عالشاشة يجردوا بأنبابوا. خير فان بصحيح ناس دين تلقيح يزيدوا مع النفاقوا. أبوك راجل أسمع لو يا صالحية، يا يا يا مش واخدين عالشقة أشكال مهزقة وعقولكوا ضيقة. طب هو مين كبيركوا خليكوا في البيوت وده الفوت خلاص ما اسمعش صوت معروف اصلا اخركو. ده انا جاي اقول لبيت والدكتور عمكو وروني رقصكو. ان انا طيب يا صانو جد عايزك خدوا مني انا بس السقفة يا سادة الدنيا دي ملاد ممكن نغني على السقفة بقى بعد القفلة دي مشكلتي ان انا طيب بزيادة وطيب كده عايزك خدوا مني انا بس السقفة يا سادة الدنيا دي ملاد كلها هلا في بتحب الست ولا بنشوفهم في الأزمة هنغني تاني على السقفة كده كده كده كده كده راحوا فين بس الرجالة يا صانو ده الناس اللي اختشوا وبعود كارتين يظهروا على الشاشة ويكردوا بكروان النبي خير فربي صحيح ناس دي تلقيح ويزيدوا مع اللي صادوا ريح الدكتور يرفع ايده كده كده كده يا صحبة الطيب وعرب